بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. في قوله سبحانه وتعالى وأزلفنا ثم الآخرين، أي وقربنا من البحر هنالك فرعون وجنده. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة. ففرعون وجنوده رغم أنهم رأوا البحر ينفلق لموسى صلى الله عليه وسلم بضربة من عصاه، وقد رأوا هذه الآية العظيمة، إلا أن الله سبحانه وتعالى طمس على عقولهم وقلوبهم من شدة قسوتها وغلظ إدراكها، لا يدركون، لا يفهمون، لا يعقلون. أعمى فرعون الكبر والغرور والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي قربهم وأزلفنا ثم الآخرين، فذكر فعله بهم سبحانه وتعالى، وهو بالحكمة والعدل فعل عز وجل، قلب قلوبهم حتى صار البغي والعدوان صفة لازمة لها، تريد الفتك. هذه القلوب صارت تريد الفتك بمن خالفها، والإفساد والتدمير، ولا تعقل شيئا مما تراه من الآيات. قد تكرر منهم ذلك في كل مرة تأتيهم آيات الله سبحانه وتعالى، ينقضون العهد، يرون الآيات ويسألون موسى أن يكشف عنهم، أن يدعو ربه بما عهد عنده أن يكشف عنهم العذاب والرجز، ويعدون بالهدى ويعدون بإطلاق بني إسرائيل. فإذا كشف عنهم الرجز إذا هم ينكثون ويعودون إلى العناد والكبر مرة أخرى. فكانت هذه الآية الأخيرة التي كان فيها هلاكهم عدلا من الله عز وجل. لم يكن اندفاع فرعون رغما عنه ولا جنوده كذلك، وإن كان فعل الله قد حصل فيهم، لكن من خلال عملهم وبغيهم وعدوانهم. قد ذكر سبحانه وتعالى هنا فعله بهم وذكر في سورة يونس فعلهم، فقال عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. بين سبحانه وتعالى أنهم هم الذين فعلوا فأتبعهم فرعون، فكان الإتباع، وبين سبحانه وتعالى نية فرعون ونية جنوده ومقاصدهم بقوله باغيا وعدوا، باغيا وعدوانا، فإرادة قهر الآخرين بالبغي والاعتداء وتجاوز الحدود هو الذي دفعهم إلى اتباع بني إسرائيل. وهذا يدل على ما طمس الله عز وجل قلوبهم حتى لم ترى هذه الآية، يرون البحر قد انفلق على قدر أسباط بني إسرائيل 12 طريقة، يابسا مهيئا لكل سبط منهم طريق وبضربة من عصا موسى، ومع ذلك لا يلتفتون ولا يعون. فكان فعل الله عز وجل بهم وهو الإزلاف والتقريب جزاء على ما في قلوبهم وعلى عدوانهم وبغيهم، وهم كانوا قد فعلوا الاتباع لبني إسرائيل. وكما سبق أن بينا أن الله عز وجل بين في سورة طه مدى انقياد قوم فرعون لفرعون، مدى متابعتهم له كأنهم كقطيع البهائم والأغنام، فقال: فأتبعهم فرعون بجنوده، كأنه يسوقهم ويمشون وراءه بلا بصيرة ولا وعي، كما قال عز وجل: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فكما تقدم بهم في الدنيا إلى الظلم والعدوان وتقدم بهم إلى الهلاك، فكذلك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وكانوا يظنون أنهم يردون موارد الخيرات فأوردهم وأنزلهم منازل العذاب والعياذ بالله، وبدلا من أن يشربوا ما يرون به عطشهم إذا بهم يردون على النار يزدادون عذابا أبد الآبدين، وبئس الورد المورود. وأتبعوا كما اتبعوا أمر فرعون المطرود من رحمة الله المبعد لكبره وعتوه، فكذلك أتبعوا لأنهم استحقوا ذلك، أتبعوا لعنة وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، فهم ملعونون في الدنيا على ألسنة المؤمنين، ويوم القيامة ملعونون لعنة أبدية طردوا إلى الأبد من رحمة الله عز وجل. بئس الرفد المرفود، بئس العطاء المعطى، بئس ما يعطاه إنسان بدلا من أن يأخذ ما يرجو به خيرا إذا به يأخذ اللعنة والعياذ بالله. وفي الموضع وفي المواضع المختلفة ذكر الله سبحانه وتعالى فعله دائما ببني إسرائيل لبيان منته. نرى في سورة يونس قال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وقال هنا: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ففي الموضعين ذكر فعله فقط سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة إلى قوم فرعون ذكر مرة فعله عز وجل بهم وذكر مرة فعلهم هم، ليبين أن فعله سبحانه وتعالى بهم وهو ما خلق الله عز وجل في قلوبهم وفي إرادتهم وما خلق من أفعالهم قد وقع عدلا منه سبحانه وتعالى وحكمة من خلال عملهم. أما في مقام بني إسرائيل فالمناسب أن يذكر امتنانه المحض، فلم ينجوا بعمل منهم بقدر ما كان محض منة الله عز وجل وفضله على بني إسرائيل، ومقام الامتنان في مثل هذا الموطن هو مما يحبه أهل الإيمان ويفرحون به أعظم من أن ينسب له فعل. فإن الشعور والإدراك، الشعور بمنة الله سبحانه وتعالى وفضله على عباده المؤمنين، أعظم في قلوبهم وفي حسهم وشعورهم من أن ينسب إليهم فعل. هذا أحب إليهم، وإن كانوا قد ساروا، ولكن النجاة لم تكن من شيء منهم، وإنما هو محض فضل الله سبحانه وهدايته وتوفيقه وإعانته. فناسب أن يذكر في قوم فرعون مرة فعل الرب عز وجل بهم، ومرة فعلهم من البغي والعدوان والاتباع بالباطل والاتباع للباطل والانقياد الأعمى، ومرة يعني يذكر ذلك لبيان العد الذي استحقوا به أن يعذبوا هذا العذاب. قال عز وجل: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. وتأمل تشريف موسى صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة، أن بني إسرائيل جميعا وهم آلاف، عشرات الألوف، مئات الألوف، الله عز وجل أعلم بعددهم، إنما وصفهم أنهم مع موسى، ولم يذكرهم الله عز وجل إلا بكونهم مع موسى. هذلك على مدى إيمان موسى صلى الله عليه وسلم، الذي استحق، الذي تفضل الله عز وجل بسببه على بني إسرائيل جميعا. فهم جميعا إنما هم تبع له. موسى صلى الله عليه وسلم هو المقصود أصلا بالنجاة، والباقون تبع، وهم بنو إسرائيل الذين أنجاهم الله عز وجل وأورثهم ما أورثهم من الملك والأرض، ومكن لهم في الأرض باتباعهم لموسى صلى الله عليه وسلم ومعيتهم له. ومن هنا نشهد فضل إكمال الإيمان. لو أن الإيمان اكتمل في القلوب وصارت الأحوال أدنى إلى أحوال الأنبياء، فإن الله عز وجل ينزل من نصره ما لا يحيط به علم العباد. الله سبحانه وتعالى أنزل نصره وأنجى موسى صلى الله عليه وسلم لما قام بموسى من الإيمان والتوكل والثقة واليقين بوعد الله سبحانه وتعالى. يقول: كلما ازداد الإيمان، كلما تحقق من نصر الله عز وجل ما لا يخطر بالبال. وليس الأمر بالكثرة، بالعدد، ولا يعني العدد، وإنما بتحقيق الإيمان. كلما قويت القلوب وامتلأت بحب الله عز وجل والتوكل عليه واليقين بوعده، فعند ذلك ينزل من النصر ما لا يقدرون عليه ولا يقدر عليه أحد من الناس. وبقدر المعية مع الأنبياء، ولا يلزم أن تكون فقط معية أبدان، بقدر ما يقع ويحصل من النصر. أعني أن معية الأنبياء يمكن أن تحصل للمؤمنين، وإن تباعدت الأبدان والأجساد والأزمان والأمكنة بصحبة المنهج والسير على طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فعند ذلك يحصل للمؤمنين من النجاة من جنس ما حصل لأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالله سبحانه وتعالى يكرم عباده المؤمنين بما أكرم به أنبياءه ورسله، أعني من جنسه، ليس يلزم أن يكون بالقدر الذي أكرم به أنبياءه ورسله، ولكن من جنسه، بقدر معيتهم، بقدر اتباعهم لأحوال الأنبياء وأعمال الأنبياء، وخصوصا خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، ومن كان معه بالتزام شريعته، ومن كان معه باتباعه في ما قام به من الإيمان والأعمال الصالحة، فإنه يستحق من النصر والتأييد بهذه المعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما فعل، بقدر ما اتبع، بقدر ما تشبه. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. أغرق الله عز وجل قوم فرعون، وأنت تجد بسطا في هذا المقام لهذه الأحوال، وقد بين في موضع آخر كذلك ما حصل حال إدراك فرعون الغرق. نجد سور القرآن تبين لنا الأحوال التفصيلية خطوة بخطوة، ولكن في مواضع مختلفة. كما ذكرنا هذا الموضع ذكر فيه تفصيل انفلاق البحر وتقريب فرعون ونجاة موسى صلى الله عليه وسلم ومعه من الناحية الأخرى من البحر وإغراق قوم فرعون. قال سبحانه وتعالى في سورة يونس: فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ففرعون لحظة غرقه كان يحاول الاعتراف بما كان ينكره قبل ذلك، ويظهر ذلك بعد أن كان يبطنه ويستيقن به، كما قال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فكان فرعون يعلم ولكنه ينكر يجحد ويقول بلسانه خلاف ما يعتقده بقلبه غشا لقومه والعياذ بالله. لكن ساعة الغرق حين أدركه الغرق وعند معاينة العذاب وعند الغرغرة لا تقبل التوبة، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وعند حلول العذاب العام لا تقبل التوبة. قال تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فعند غرق فرعون شرع ينطق كلمة التوحيد فلم ينفعه ذلك، وهذا بإجماع المسلمين. وأما من يزعم إيمان فرعون وقبوله عند الله سبحانه وتعالى فهو كافر مكذب بالقرآن العظيم، لأن الله عز وجل قال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقال: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وقال سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فكيف يقول قائل بعد ذلك أن فرعون قبل منه الإيمان فضلا عمن يقول من الكفرة الملحدين المنافقين أن فرعون كان في كل مجادلاته لموسى وكل جحوده وإنكاره كان مؤمنا؟ نعوذ بالله من ذلك. هذا من جنس من يقول بإيمان إبليس، وهذا مما يعلم من الدين بالضرورة تكذيب صاحبه للقرآن العظيم. ولذلك نقول القرآن بين هلاك فرعون على الكفر، وأنه غرق هو وجنوده جميعا جزاء على كفرهم لم يقبل الله سبحانه وتعالى منه الإيمان، بنص القرآن. قال عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالله سبحانه وتعالى نجى بدن فرعون فقط ولم ينجه هو، لأن روحه أدخلت النار والعياذ بالله. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإنما نجا بدنه ليس بنطق كلمة التوحيد كما ظن بعض الزنادقة، وإنما أو من تبعه من الجهال، لكن ناجى بدنه، خرج بدنه ليراه بنو إسرائيل، لأن غرق فرعون كان أمرا يستبعده ويستغربه بنو إسرائيل، ما صدقوا أن فرعون هذا الذي كان يأمر وينهى كان يجمع الجموع بكلمة واحدة ويقتل الكبار والصغار ويستحيي النساء ويذبح إذا به جثة هامدة، ما صدقوا حتى رأوا جثة فرعون بأعينهم. وهذا يبين بقاء جسد فرعون هذا الذي غرق وأهلكه الله سبحانه وتعالى. وهناك يعني احتمال، لا شك في يعني وجود هذا الاحتمال، أن يكون أحد هؤلاء الملوك الذين بقيت جثثهم محنطة آية لمن بعده، كما قال عز وجل لتكون لمن خلفك آية. وقد ذكر بعض المتكلمين في المصريات القديمة أن بعض جثث هؤلاء الفراعين قد ثبت وجود رمل البحر في جثته، وأنه وفي فمه خصوصا، وأن هذا الفرعون غالبا قد غرق. وبعضهم يذكر أن ذلك يعني هو رمسيس الثاني، الله عز وجل لا أعلم، لكن هناك آثار تدل على غرق أحد هؤلاء وأنه هلك في البحر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام قال لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. فسبحان الله، انظر وتأمل كيف أن جبريل عليه السلام من شدة غضبه وغيظه وكراهيته لفرعون جعل يأخذ من طين البحر، من حال البحر يعني من طينه، فيدس في فم فرعون وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لأنه لا يريد أن تدركه رحمة الله لما سلف من فرعون ولما حصل منه قبل ذلك. فكان يريد أن يعذبه الله عز وجل لطغيانه وكبره، كما أراد موسى صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما، فلم يؤمن قوم فرعون إلا حين رأوا العذاب الأليم فلم يكن ينفعهم إيمانهم حين ذاك. ويدلك ذلك على فضل كلمة التوحيد، وأن الملائكة تعلم عظم قدر هذه الكلمة عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان لا تقبل من صاحبها حين يغرغر، وإلا لقبلت من كل الكفار، وكذلك حين يروا العذاب. وكم من الكفار ندموا حين رأوا العذاب فلم يكن ينفعهم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ولكن انظر أن جبريل يقول مخافة أن تدركه الرحمة، يعلم أن نطق هذه الكلمة لها موقع عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولولا أنه سبق من الله عز وجل عذاب فرعون وهلاكه، وأنه لا يقبل إيمانه ذلك الذي كان عند إدراك الغرق، وأنه ما نطق كلمة التوحيد إلا عند إدراك الغرق وعند الغرغرة فلم ينفع ذلك، وعند رؤية العذاب فلم ينفع ذلك، لكان لهذه الكلمة شأن آخر لو قالها قبل ذلك. لذلك لابد أن نعظم شأن هذه الكلمة إذا قالها الإنسان باختيار قبل أن يرى العذاب وقبل أن تحصل له الغرغرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو يحتضر قبل أن يغرغر، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لو كانت لا تنفع قبل الغرغرة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عمه بقولها وهو يحتضر، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله وقاله على ملة عبد المطلب، فلم ينفعه استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى عن قول فرعون قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لترى مدى ذل فرعون أنه يريد أن يبين هنا تبعيته لبني إسرائيل، أراد أن يعبر عن لا إله إلا الله بقول لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أنا تابع لبني إسرائيل، أنا أريد أن أكون منهم وأنا من المسلمين، يدلك على أن فرعون أراد أن ينتسب إلى دين الإسلام، أراد أن يكون تابعا لموسى صلى الله عليه وسلم. فمن هنا تعلم أن جميع الأنبياء جاءوا بدين الإسلام، وأن موسى دعا إلى الإسلام حين أراد فرعون أن يبين تبعيته لموسى قال وأنا من المسلمين. فليس موسى صلى الله عليه وسلم قد أتى بدين خلاف توحيد الله عز وجل، بل أتى بالتوحيد محض، ودين الأنبياء واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينه واحد وأمهاته شتى. قال سبحانه وتعالى فاليوم ننجيك، قال الآن أي أتقول ذلك الآن وقد عصيت قبل، عصى رسول ربه وكفر وكنت من المفسدين، دليل على خطر الإفساد في الأرض وأن الفساد في الأرض من أعظم ما يستوجب الموت على الكفر والهلاك الذي والهلاك عليه والعياذ بالله. فالفساد في الأرض، الإفساد في الأرض بالصد عن سبيل الله وأذية الخلق من الأمور التي تعجل لها العقوبة في الدنيا، ينزل البأس من الله عز وجل بسبب الإفساد في الأرض. قال فاليوم ننجيك ببدنك، نجى بدنه فقط، خرج حتى ألقاه البحر لتكون لمن خلفك آية، لمن بعدك، ليرى الناس آيات الله في إهلاك الظالمين وقدرته سبحانه وتعالى عليهم بعد أن ملكهم الله الدنيا سنين عددا ثم أخذهم سبحانه أخذ عزيز مقتدر، كما قال سبحانه وتعالى مبينا أن فرعون كذب بآيات الله عز وجل كلها، قال تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فبعزته عز وجل أهلك فرعون، وبقدرته سبحانه وتعالى دمر قومه، وبرحمته عز وجل نجى بني إسرائيل. قال تعالى ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، ما كان أكثر الفراعنة، ما كان أكثر من أرسل إليهم من أهل مصر بمؤمنين. قال سبحانه وتعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لماذا لم يؤمنوا؟ لماذا تبعوا فرعون؟ لماذا انقادوا هذا الانقياد الأعمى الذي لا نظير له في التاريخ؟ لأجل فسقهم. الفسق اتباع الشهوات يؤدي بالإنسان إلى نفس المصير. التعليل إنهم كانوا قوما فاسقين. لماذا اتبع قوم فرعون فرعون بعد أن استخفهم؟ رأى عقولهم خفيفة تقبل مثل هذا التقليد الأعمى، تقبل الإنقياد بلا قيد أو شرط حتى لو رأت الآيات أمام أعينها ومع ذلك تتبع. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. السبب العلة إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا، فلما أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا، صاروا سلف كل ظالم، صاروا مثالا لكل من يعتبر، صاروا مقدمين في الظلم والفساد والكفر والعناد، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، آية من آيات الله عز وجل. قلة قليلة من قوم فرعون آمنت، وهم الذين وصف الله عز وجل في سورة يونس، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. قليل من قوم فرعون، وإلا فعامة بني إسرائيل كانوا من المؤمنين بموسى صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد وقع من كثير منهم ما يناقض الإيمان وما يناقض كماله الواجب، فإن قوم فرعون بأسرهم لم يؤمن منهم إلا القليل كمؤمن آل فرعون، وكالشباب الذين اتبعوا موسى صلى الله عليه وسلم مع خوفهم من فرعون وملئهم وكبرائهم أن يفتنهم. قال سبحانه وتعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وفي هذا بيان للنبي صلى الله عليه وسلم لأن ربك ينتقم ممن خالفك ويرحمك ويرحم من اتبعك بعزته ورحمته كما فعل بموسى صلى الله عليه وسلم. وهي أول قصة ذكرت في سورة الشعراء، مع أن الترتيب الزمني يختلف عن ترتيب ورود الآيات، فقصة موسى صلى الله عليه وسلم ذكرت أولا، ذكرت قصة إبراهيم ثانيا، وذكرت قصة نوح ثالثا، على خلاف وقوع الزمن، يعني أن الزمن أن قصة نوح أولا ثم قصة إبراهيم ثانيا ثم قصة موسى صلى الله عليه وسلم ثالثا. ومع ذلك في سورة الشعراء أفردت قصة موسى صلى الله عليه وسلم أولا، ذكرت أولا، وبسطت القصة أكثر من أي قصة أخرى ذكرت في هذه السورة لكثرة التشابه بين موسى صلى الله عليه وسلم وشريعته ومحمد صلى الله عليه وسلم وشريعته، وأن بناء الأمة التي وفق الله عز وجل موسى لبنائها كذلك يقع لأمة الإسلام، ويهلك الله سبحانه وتعالى من خالف أنبياءه ورسله، ويرحم أولياءه وأصفياءه وعباده المؤمنين برحمته الخاصة بهم، لأنه هو الرحيم سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على أهمية التدبر في قصص الأنبياء، وخصوصا قصة موسى صلى الله عليه وسلم، لأن بناء هذه الأمة أشبه شيء ببناء أمة الإسلام، وإن كان ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله أصحابه رضي الله تعالى عنهم كان أكمل مما وقع لقوم موسى صلى الله عليه وسلم بدرجات كبيرة وفروق عظيمة من استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له واتباعهم الصادق له، فكان ما يسر الله عز وجل له من التمكين في الأرض ما لم يمكن لقوم موسى صلى الله عليه وسلم. فقوم موسى هم يعني لم يقصدوا ابتداء وإنما قصدوا تبعا، اصطنع الله موسى لنفسه صلى الله عليه وسلم بقدر ما كان معه بعض الصالحين، ويعني كان من قومه من كان، حتى كان فيهم هارون عليه السلام نبي مرسل، ولكن لما كانت الكثرة الغالبة ليست على الدرجة المطلوبة لم يحصل لهم من التمكين في هذا الجيل ما كتب الله لهم لو كانوا قد اتبعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولذا وقعوا في التيه بعد ذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله قصة إبراهيم في سورة الشعراء لم تستكمل، فنستكملها إن شاء الله في مشروعية قراءة سورة الكهف. كلام والنظر أكثر أهل العلم يصححون الأحاديث الواردة في فضل قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويومها، ويعني لو كان من تقليد فقلدوا المتقدمين من أهل العلم، لو أن أحدا عنده قدرة على النظر في الأسانيد فلينظر فلن يسأل، وأما إذا كان ليس عنده قدرة فاتباعه أظن للشيخ الألباني أولى من اتباع غيره، واتباعه للمنذري رحمه الله أولى من اتباع غيره، فلذلك نقول هذا الأمر أولا ليس من أمور العقائد ولا من أمور الأحكام، وإنما هو من فضائل الأعمال. وسورة الكهف ورد في فضلها أحاديث صحيحة، منها ما ورد في الصحيح من قول النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الدجال: فمن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وورد يعني أيضا في خواتيم سورة الكهف مثل ذلك، والصحيح قراءة الفواتح، وأحيانا وإن شاء أن يقرأ في الخواتيم. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل سورة الكهف. الجزء الأول، أنا عارف أن بعض المشايخ الفضلاء تكلم على هذا، ولكن من هو أعلم منه أسبق كان يعني صحيحا لهذه الحديث. حكم أكل الحلوى يوم المولد النبوي. يوم المولد في الجزء الأول يوم المولد النبوي هو يوم الاثنين من كل أسبوع، هذا الذي يحتفل به بالصيام، لا يحتفل بالحلوى كل سنة مرة في يوم الثاني عشر من ربيع ولو لم يقع يوم اثنين، كما هو الآن في هذه السنة يوم الثاني عشر من ربيع وافق يوم الجمعة، وهم يحتفلون به مع كونه ليس يوم اثنين، وهم يحتفلون بطريقة خلاف ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم، وليس أنه يوزع الحلوى والشربات في يوم مولده عليه الصلاة والسلام. ولم يعرف فضل يوم الثاني عشر من ربيع قط في كتب حفظ الله في كتب أهل الإسلام من الصحاح والسنن والمسانيد، لم يزل العلماء يعرفون فضل الأيام المختلفة ويذكرونها في كتب الأحاديث. فهم يذكرون فضل يوم الاثنين والخميس، وفضل الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر من كل شهر، ويذكرون فضل عاشوراء، ويذكرون فضل عرفة، ويذكرون فضل العشر الأول من ذي الحجة، وفضل رمضان والعشر الأواخر من رمضان، وغير ذلك من الأدلة الواردة في كيفية صيام النبي صلى الله عليه وسلم والأيام المختلفة. هل سمع أحد في كتاب من كتب أئمة السنة من الصحاح أو السنن أو المسانيد أو الأجزاء أي فضيلة ليوم الثاني عشر من ربيع الأول؟ هذا الأمر يدلك على أنه أمر مخترع لم تعرفه القرون الثلاثة الأولى ولا من بعدها، لأن إلى عصر تدوين السنة لم يوجد أحد من أهل العلم ينص على فضيلة أو يذكر شيئا ولو ضعيفا عن يوم الثاني عشر من ربيع. لا تقول يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام، نقول يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام هو يوم الاثنين من كل أسبوع، هذا هو يوم المولد، هذا الذي له فضيلة بالصيام وتعرض فيه الأعمال على الله، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالصيام لمن أحب أن يصوم هذا اليوم. أما أن يتغير هذا الاحتفال الأسبوعي إلى احتفال سنوي ليس موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا لأصحابه، وتغيير هيئة الاحتفال كذلك بأن يكون بتوزيع الحلوى وأكل اللحوم، والناس يريدون أن يجدوا شيئا في الموسم، التوسعة على الأهل والعيال، وغير ذلك مما يقع من البعض ممن يعاهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده على أمور معينة ويخاطبه على الغيب وعلى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما ينادونه صلى الله عليه وسلم ويقولون يا سيدي يا رسول الله، ونحن لم يشرع لنا إلا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه بصيغة الخطاب، هذا الذي ورد صيغة الخطاب، بل وبعض أهل العلم يقول أن الصحابة رضي الله عنهم إنما كانوا يقولون السلام على النبي بعد وفاته، والصحيح أن منهم من يقول ذلك ومنهم من علم التابعين نفس الصيغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في أمر السلام، وهو أن الله يرد روحه عليه حتى يرد السلام، وأن هناك ملكا يبلغه السلام من أحد أمته من أقطار الأرض، ولذلك يشرع مخاطبته صلى الله عليه وسلم بالسلام بعد وفاته، السلام عليك أيها النبي، ويشرع مخاطبته بالسلام في حياته على البعد بخلاف غيره. أما ما يكون من قول الخطباء يا سيدي يا رسول الله نفعل كذا وكذا معك، ويخاطبه خطابا عاما، فضلا أن يكون في ذلك من الإقرار بالبدع والمنكرات والمخالفات، مع الزعم بأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، فليس بتوزيع الشربات وتوزيع الحلوى في يوم لم يعرف أهل الإسلام في العصور الأولى في عصور القرون الثلاثة الخيرية شيئا من ذلك. لو كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعت سنته وللتزمت هديه الظاهر والباطن صلى الله عليه وسلم، ولحرصت على نشر دينه وإعلاء شريعته في الأرض كلها، وليس بمداهنة الأعداء الذين يفرحون بانشغال المسلمين بمثل هذه الأمور بل ويعمقونها. يكفي أن أعداء الإسلام يركزون على نشر التصوف، وكذلك أهل البدع من الرافضة وغيرهم يحرصون على نشر هذه البدع حتى ينصرف الناس عن السنة، لأن التزام الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه انتصارهم بإذن الله تبارك وتعالى. وإنما تضيع يعني تضيع أمور أمة الإسلام في مكان ما أو زمان ما بقدر ابتعادهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة شراء الحلوى للأولاد في أيام المولد ينبغي أن يتركه أهل الالتزام الصادق بسنته عليه الصلاة والسلام، حتى يكون هذا اليوم يوما عاديا كسائر الأيام، لا يخصص يوم الثاني عشر من ربيع بصيام، ولا ليلته بقيام، ولا يومه بأكل معين فيه التوسعة على الأهل والعيال. ومن كان من عادته بيع الحلوى وشراؤها في طول السنة فوجدها في هذا الوقت، نحب أن يخالف أهل البدع ولا يشتري الحلوى في هذا اليوم، ويترك هذا اتباعا للسلف الصالح رضي الله عنهم. إن لم يجدوا سلفا لهم إلا الباطنية من الفاطميين، وإن كان بعض أهل البدع أيضا يعني من غيرهم قد وقع في ذلك متابعين لهم، ليس هذا إلا بعد المئة الثالثة، لم يقع هذا في العصور المتقدمة القرون الثلاثة الأولى. نقرأ جملة من الأحاديث الواردة في الترغيب في قراءة سورة الكهف وما يذكر معها ليلة الجمعة ويوم الجمعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. رواه النسائي والبيهقي مرفوعا، والحاكم مرفوعا وموقوفا أيضا، وقال صحيح الإسناد، ورواه الدارمي في مسنده موقوفا على أبي سعيد. وهذا الموقوف للعلم له حكم المرفوع، لأن هذا مما لا يقال من قبل الرأي. قال لفظ الدارمي: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وفي أسانيدهم كلها إلا الحاكم أبو هاشم يحيى بن دينار الروماني، والأكثرون على توثيقه، وبقية الإسناد ثقات، وفي إسناد الحاكم الذي صححه نعيم بن حماد، وهو يعني في حفظه شيء، وأما هو فإمام من أئمة السنة. قال: وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى أعنان السماء يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. رواه أبو بكر ابن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به. التفسير ابن كثير الثالث. الثالث اللي بعد ده كبير. قال ابن كثير رحمه الله: ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال. روى الإمام أحمد عن البراء قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان فإنها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت للقرآن. أخرجه في الصحيحين من حديث شعبة وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو أسيد بن حضير. وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث قتادة. ولفظ الترمذي: من حفظ ثلاث آيات من أول الكهف، وقال حسن صحيح. طريق أخرى: روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. ورواه مسلم أيضا والنسائي، وفي لفظ النسائي: من قرأ عشر آيات من الكهف. حديث آخر رواه النسائي في اليوم والليلة عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال. احتمل أن سلما سمعه من ثوبان ومن أبي الدرداء. وروى الإمام أحمد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء والأرض. انفرد به أحمد ولم يخرجه في إسناده ابن لهيعة. وروى الحافظ أبو بكر الرضويه بإسناد له غريب عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. وهذا الحديث في رفعه نظر، وأحسن أحواله الوقف، وكما ذكرنا هذا موقوف له حكم الرفع. وهكذا رواه الإمام سعيد المنصور في سننه عن هشيم بن بشير عن أبي هشام عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هكذا وقع موقوفا. وأخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه عن الحاكم. ثم قال البيهقي: ورواه يحيى ابن كثير عن شعبة عن أبي هاشم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نورا يوم القيامة. وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي عن عبد الله بن مصعب عن منظور ابن زيد بن خالد الجهني عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة، وإن خرج الدجال عصم منه. فهذه الطرق يعني تدل على أن الحديث أصلا، والله أعلم أعلم، ويعني يكفي فيه الموقوف. ومن هنا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وجعل الموقوف سببا لتحسين المرفوع، لأنه كما ذكرنا لا يقال من قبل الرأي، والله أعلم. هل الحب الشديد من الطالب الشيخ يؤدي به إلى التعصب له وعدم قبول المخالفين له؟ وكيف يوازن طالب العلم بين حب الشيخ وعدم التعصب له؟ لابد أن يعود الإنسان نفسه اتباع الدليل، وأن حب النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على حب كل أحد، وأن التزام الحق الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني يعلمه العلماء الربانيون. فإذا كنت تحب أحد الأفاضل أو أحد الشيوخ أو أحد الصالحين، فاتباعك وحبك يقتضي أن تقدم الدليل على قوله إذا بلغك. ومسألة أن هناك من يخالفه، فالبشر لا يزالون مختلفين، والخلاف السائغ كان موجودا بين الصالحين، ولذلك لا بد وأن يكون هناك يعني توازن بين الحب، وبحيث لا يقتصر الإنسان على حب بعض الصالحين دون غيرهم، بل كل صالح كذلك يحبه، وكل عالم كذلك يحبه، وهو يتبع الدليل أيما وجده، ويتعلم من شيخه ومن غيره. هكذا كان عهد التابعين رضي الله عنهم، ربما صاحب بعضهم بعض الصحابة أكثر من غيره، ولم يمتنع من التعلم من غيره والقبول منه والرواية عنه، والله المستعان. هل الثناء على الشيخ جائز أم لا، خاصة أنه إذا كان بصفة مستمرة ودائمة تشعر الآخرين بالتعصب قائله شيخ؟ كثرة الثناء قطع للعنق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل المادح: ويحك قطعت عنق أخيك. ولذلك يعني لابد من التوسط والتوازن في ذلك، وذكر فضائل أهل العلم المختلفين، وليس يعني تخصيص واحد دون غيره بهذا الأمر. يقول: قرأت كتابا يقول فيه مؤلفه: والخروج يكون بالكلام كما يكون بالسيف، هل هذا الكلام صحيح؟ والله إن هذا كلام عجيب، أعني المساواة بين من تكلم في حق الحاكم وبين من قاتله بالسيف، فهذا ليس بمستوى في شرع الله سبحانه وتعالى، وليس كل انتقاد للحاكم يعد خروجا. هؤلاء يريدون للناس أن يكونوا دائما متابعين يعني تبعية مطلقة، ويعظمون الحكام أعظم مما عظم به الخلفاء الراشدون، فهؤلاء الخلفاء الراشدون يأمرون الناس بطاعتهم في طاعة الله، وهؤلاء إذا تكلم الناس عن المنكرات التي يفعلها بعض الأمراء أو الرؤساء أو الحكام قالوا هؤلاء خوارج. وعجب أن يسوى بين اعتقاد الخوارج الذي يكفر المسلمين وبين من ينتقد الحكام والأمراء والملوك أو نحو ذلك، فإن هذا الانتقاد تغيير للمنكر في بعض المواطن مأمور به شرعا، وخصوصا إذا لم يمكن الوصول إليهم وكانت منكرات عامة يجب على المسلمين إنكارها، كما أنكر أبو سعيد علنا أمام الناس ما فعله مروان عندما خطب قبل الصلاة، فقال للرجل الذي قال الصلاة قبل الخطبة علنا، قال: أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم استطع فبلسانه، فإن لم استطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكانوا يرون تغيير المنكر علنا على الأمراء الذين فعلوا المنكر علنا، مع أن هذا بالنسبة إلى ما أحدث من المنكرات والله إنه لشيء يسير. أعني أنه خطب قبل الصلاة بالنسبة إلى ما حدث من منكرات تعطيل الشرع ومخالفة الدين والصد عن سبيل الله، ما يقال في ذلك، نسأل الله العافية. فلذلك نرى نوعا من الغلو في ذلك، وإن كان مسألة المقاتلة أمر آخر، والأمر مبني كذلك على يعني مراعاة المصالح والمفاسد والقدرة والعجز والضرر الخاص والضرر المتعدي، لابد أن ينظر في هذه الأمور كلها. أحد الأخوات أو والدها مريض، تطلب الإخوة الدعاء، نسأل أن يعافي مرضى المسلمين جميعا. أخذ الشعر الذي بين الحواجب بالحلق أو القص، الشعر الذي بين الحواجب أنا أراه من الحواجب، هو متصل بها، ولذلك يمكن الأخت إذا كثر هذا الشعر أن تصبغه بصفرة أو غيرها، أما حلقه وإزالته فهو كالنتف. هل يجوز زيارة الخطب لمخطوبته في حالة عدم وجود أحد محارمها كأبيها وأخيها؟ قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم الدخول على النساء، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون إلا مع ذي محرم. هل يجوز قص شعر اللحية لتهذيبها؟ أما ما زاد على القبضة فيستحب في الحج والعمرة اتباعا للصحابة رضي الله عنهم، وإن كان في غيرها لا يمنع منه لأنه لا ينافي التوفير. لو أخذ من طولها وعرضها ما زاد على القبضة في غير الحج والعمرة فلا نحرمه، لا نراه حراما. وأما ما كان في حج العمرة فمستحب، بشرط أن لا يبالغ في القص حتى تبلغ قريبا من الحلق، فيكون قد نافى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإعفاء حيث قال أعفوا اللحى، فلابد أن تكون معفاة وفيرة. خضاب اليدين بالحناء للرجل، أنا لا أعلم يعني نصا في هذه المسألة، ولكن الخضاب للنساء فلا ينبغي أن يختضب الرجل إلا لمرض خلق اليد أصلا.